مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. صفة الأنانية عند الأطفال كيف نتعامل معها؟ أنا دائما بحكي أبنائنا يولدوا أنانيين ونعلمهم التعاطف، بمعنى أنه الطفل ربنا سبحانه وتعالى لما يخلقه بيخلقه أناني علشان يشبع حاجاته. يعني الطفل بيبكي لما يجوع بغض النظر عن إذا كانت والدته تعبانة مرتاحة قريبة أو بعيدة حاسة إنها بتقدر توفر له الغذاء أو لا. بالتالي هي ربنا سبحانه وتعالى بخلق لنا إياها للسرفايفل، للبقاء. لكن بعد هيك التعاطف إحنا اللي منعلمه للأطفال. ما في إشي اسمه هذا ابني بطبيعته أناني واستمر أناني. بطبيعته أناني في أول أشهر عمره علشان يقدر يعيش، لكن بعد هيك أنا بعلمه التعاطف. كيف؟ كون نموذج بعدم وجود أنانية عندك، وفي نفس الوقت كون متعاطف، ستقدم أفضل نموذج للتعاطف. التعاطف يعني أن تشعر بالآخر كأنك في حذائه، يعني أنك تحس بمشاعر الآخرين. أشر للمشاعر لابنك عشان يميز بينها، احكي عنها، قول شاعر بالسعادة، شاعر بالحزن عن حالك. خليه يميز الملامح والإشارات اللي بتميز الشخص اللي عنده مشاعر معينة. لما تشوف أشخاص معين أشر لابنك، قول له كيف شاعر هذا الشخص، علشان يقدر الطفل يميز الشاعر بالحزن أو بالغضب أو بالقلق أو بالسعادة، وكيف تظهر عليه ملامح هذه المشاعر. بدك تساعد ابنك يسمي المشاعر، يحط لها أسماء علشان يقدر يشعر فيها في ذاته ويشعر فيها عند الآخرين. لك تكون أنت شخص متعاطف مع ابنك ومع الناس الآخرين، تقدم مساعدة وتسمح لابنك أو بنتك يقدموا المساعدة، سواء هاي المساعدة مش بس للفقراء أو للمحتاجين، لأي شخص. يعني طفلك لما يقدم مساعدة لأخته أو أخوه أو لزميله أو حتى إلك، بيساعد في البيت، في المهام البيتية، في الأشياء اللي أنت حابب أنه يعمل لك إياها، هذا كتير بيساعد أنك تقول له أنا بشكرك، أنت أشعرتني بشعور جميل لأنك ساعدتني، خففت الانزعاج اللي أنا شاعر فيه. خلي الطفل يتحدث عن مشاعره، ولما يكون في موقف معين اسأله كيف فكرك شاعر هذا الشخص؟ كيف أنت ممكن تشعر لو كنت مكانه؟ الطفل في كتير من الأحيان مشاعره بتكونش واضحة، بيبكي أو بصرخ أو بتألم في بطنه أو في راسه. خليه يعرف يقول كلمات علشان ما يكونش أناني. اعمل إدانة لسلوك الأنانية إذا رأيته أمامك، مش شرط بطفلك، ممكن في النماذج الموجودة في الحياة. بمعنى إذا شفت سلوك أناني في الشارع، شخص عم ما بمرقش سيارة قدامه أو برمي القمامة على الطريق أو بصرخ من غير ما يراعي مشاعر الآخرين أو بيستعمل الهاتف بصوت عالي، أشر وقول إنه إيش رأيك بهذا السلوك؟ كيف أثر على الآخرين؟ كيف أثر عليك؟ كيف خلاك تشعر؟ هذا بيساعد الطفل إنه كتير ينتبه لمشاعر الآخرين وقديش مساحة حريته تتوقف لما تبدأ حرية الآخرين. أنت تكون إنسان متعاطف مع ابنك ومع الناس اللي حواليك، أكيد رح يكون ابنك متعاطف معك ومع الآخرين. وزي شيء من كل شيء.